ناخذ المورد لعل اللي الدرس يكون في المورد انا اكثر. جيب لك مسكه يا شيخ عبد العزيز، جيب لي شيخ مسكه من المكتب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة الطيبة نفتتح هذه المذاكرة في هذا الكتاب القيم النفيس، كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، كتاب المورد العذب الزلال في من تقل على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. وهذا كتاب جد مهم، وبالأخص في هذا الزمن الذي ظهر وبان ولله الحمد أعوار هذه الجماعة والفرقة والتنظيم الإرهابي، تنظيم الإخوان المفلسين، وظهر شرهم بكل ذي عينين، فنتج عن هذه الفرقة خراب دول، ليس أفراد، تسببوا في خراب دول، تسببوا في ذهاب أرواح مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدمير الممتلكات وذهاب الأموال واختلال الأمن ونشر الفوضى في كثير من بلاد الإسلام. وشيخنا رحمه الله تفطن لهذا الأمر ولضرب هذه الفرقة على الإسلام والمسلمين من قديم، فكتب هذا الكتاب منذ قرابة ما يقارب 30 عاما، وشيخنا قد كتب هذا الكتاب من ذاك الزمن وتفرغ لبيان هذه الفرقة ولكشف ضررها على الإسلام والمسلمين، ووجد وقتها كانت لهم صولة، كانت هذه الجماعة والفرقة لهم قوة، ولكن وقف شيخنا رحمه الله وكتب كتابة سرى بها الرهبان وأفرحت أهل الإيمان وأصابت أهل البدع في مقتل، فوقفوا من هذا الكتاب الموقف المعادي والمحرم، ولكن بفضل الله تعالى الحق يعلو ولا يعلى عليه. وإني لأذكر أمورا أنا عايشتها وعرفتها من هؤلاء وسمعتها ممن لم يبلغهم هذا الكتاب، ممن تأثروا بهذا التنظيم. حدثني أحدهم وكان طالبا قبل أكثر من 20 عام، كان طالبا في إحدى الكليات، وقد رآه أحد الدكاترة في يده الموضع العين الزلام، فقال له: هذا الكتاب حقه أن يداس تحت كفرات السيارات والعياذ بالله. كتاب توحيد كما سوف تسمعون، وعقيدة. وآخر أنا عرفته بنفسي من شخص زار شيخنا رحمه الله لكي يعرف الناس أن هؤلاء أهل تلبيس، ربما يزورون العلماء، ربما يجلسون إليهم، وهذا لا يكون حجة على صالح منهجه، حتى يتبين منهجه، عقيدته، توجهه. زار شيخنا رحمه الله هذا الشخص، وكنت أنا متواجدا في ذلك الوقت عند الشيخ. وبعد أن خرج من عند الشيخ قلت له: أدعوك إلى أن تشرب عند القهوة، تتفضل عندي بعد المغرب. فوافق على ذلك، ثم بعد أن جلس وشرب القهوة أهديت له كتاب المولد العذب الزلال وكتاب الإرهاب. وهذه تكشف، يعني اللي عنده مرض من بعض الأدوية يتأثر، يعني أو بعض العلاجات. فكأني والله ألقيت عليه حية، قال: هذه كتب مرض، هذه كتب مرض. فوقع في نفسي هذا الكلام موقعا كبيرا، تأثرت سبحان الله. قبل قليل عند الشيخ يظهر مظهر السني ومظهر ابن رجل كذا ما شاء الله، قلت له: هذه الكتب لا يرفضها إلا من في قلبه مرض، لا يرفضها إلا من في قلبه مرض. ثم بدأت أقرأ عليه الفهرس، فهرس المولد العلي الزلال كما سوف تسمعون وترون، في التوحيد، في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس، خلق الكون كله، الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها، الباب الثالث أن الرسل هم الأدلة على الله، الرابع في ضمان النجاة، الخامس في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله، السادس أن الانحراف عن منهج الرسل ترك للصلاة المستقيمة، وهكذا أبواب طويلة في العقيدة. ثم بدأ النقاش والكلام، ونسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم جميعا. فهذا الكتاب أوجع أهل البدع وأرقض مضاجعهم، لأنه كشف عوارهم وأبان مخططاتهم وتلبيساتهم وتمويهاتهم على المسلمين. والحمد لله نفع الله به نفعا عظيما، وطبع عدة طبعات، وموجود محمد على النت، والحمد لله أهل العلم يوصون به. ومعنا من الحضور فضيلة شيخنا الشيخ حسين معافى، ودائما ينصح في دروسه وكلماته بالرجوع إليه، رجوع إلى كتاب الإرهاب لفضيلة شيخنا الشيخ زين عليه رحمة الله. هذا الكتاب كتاب طيب، جدير بالطالب أن يقرأه، أن يراجعه، حتى يعرف خطر هذه التنظيمات والجماعات، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابي، جماعة التبليغ الصوفية، وهكذا. هذا الكتاب شيخنا رحمه الله أرسله إلى العلماء لكي يستفيد من قراءته من الكتاب، أرسله للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، مع الشيخ صالح ولفضيلة شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، واطلعوا على الكتاب وكتبوا له مقدمات. ولعلنا نسمع ونقرأ هذه المقدمات حتى نستفيد منها ومن كلام العلماء عن هذا الكتاب. نعم. اقرأ تقريض الشيخ صالح فوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان في تقريره، تقريب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ والأخ الكريم أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ووفقه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قرأت مؤلفكم القيم المولد العجب الزلال، المولد العجب الزلال فيما انتقد على بعض المنابر الزعمية من العقائد والأعمال، ووجدته كتابا قيما مفيدا بموضوع تنسل حركة إليه في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحزبيات والجماعات التي تتسمى مع الأسف باسم الدعوة إلى الإسلام، ومعلوم أنه ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة ومنهج واحد، هي جماعة أهل السنة والأهل السنة، ومنهج واحد هو منهج الرسل، ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما وصفه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجماعات والفرق المخالفة بقوله: قل من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليس لنا إلا جماعة واحدة هي جماعة أهل السنة، ومنهج واحد ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإمام واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعترف بغير ذلك من الجماعات والمناهج والقادة. وكتابكم حفظكم الله ويقيم في بيان الحق ورد الباطل في هذا الموضوع، فجزاكم الله خيرا على ما قمتم به وتقومون به من بيان الحق ورد الباطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اخوكم في الله صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. هذا التقريب النفيس الذي هو جدير بأن يشرح وأن يبين، فهو تزكية لهذا الكتاب، ولله الحمد والمنة. وكان بين شيخنا رحمه الله وبين الشيخ صالح بن فوزان المحبة والتعاون على البر والتقوى، فقد قدم له كذلك كتاب الإرشاد في بيان الحق في حكم الجهاد، وبينهم من التواصل والتزاوم. فقد زار الشيخ صالح الفوزان شيخنا في منزله، وزاره الشيخ أحمد كذلك، والشيخ زيد في بيته زاروه في بيته، وبينهم من التواصل والاجتماع في التوعية الإسلامية في الحج والتواصل والتعاون على البر والتقوى. فبين الشيخ صالح حفظه الله في هذا التقرير أن هذا الكتاب وهذا المؤلف مؤلف قيم، وأنه مفيد، وأنه تمس الحاجة إليه في هذا الزمن الذي كثر فيه الحزبيات والجماعات التي مع الأسف تتسمى باسم الدعوة إليه، وليس في الإسلام إلا جماعة واحدة ومنهج واحد هو جماعة أهل السنة والجماعة، ومنهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نعترف بغير أن المناهج. ولهذا يقول الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحد، إلا واحدة هي الفرقة النادية، وبقية الفرق هالكة. وسئل الشيخ ابن باز، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تدخل الإخوان التبليغ في 72 فرقة هالكة؟ قال: نعم، تدخل في ضمن 72، نسأل الله السلامة والعافية. عليك أن تحرص على نجاتك وعلى سعادتك وعلى ثباتك على المنهج القويم وعلى الصراط المستقيم. يقول ومنهج فليس لنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة ومنهج واحد ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وإمام واحد، لا نعترف بغير ذلك من الجماعات. لا يأتي من يلبس ويموه ويخادع ويقول هذه جماعات خدمة الإسلام، هذه جماعات تتعاون في خدمة الدعوة، ليس هناك جماعة إلا جماعة واحدة أهل السنة والجماعة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا كثيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعقوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاتكم. ثم قال معالي الشيخ صالح حفظه الله وكتابكم وافي في بيان الحق ورد الباطل، فالدعوة إلى نزول الجماعة والتحذير من الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية والفرق الضالة بيان الحق ورد للباطل. لا يأتي من يلبس يقول لا أنتم ترتابون الناس وهذه كذا وهذه كذا، هذا تمويه. رد العلماء على الفرق، من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة والخوارج والصوفية والأشاعرة والكلابية وغيرها إلا بتحذير علماء السنة من تلك الفرق وبيان ما عندها من مخالفات المنهج أهل السنة والجماعة، كذلك التحذير من رموز هذه الجماعات كحسن البنا وسيد قطب وواعد التلمساني سعيد حواء وغيرهم من المتأخرين ممن تأثروا بهذه الجماعة، وعلى رأسي بن لادن والمسعري والفقيه وغيرهم ممن تعرفونهم. فبيان التحليل منهم كذلك واجب شرعي حتى يعرف الناس الحق ويحذر الباطل. ومن أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم من أهل البدع إلا بتحذير ابن ماشي؟ الشيخ ابن باز رحمه الله بيّن وحذر في كتبه من المشعري ومن الفقيه ومن ابن لادن وهكذا، وهكذا العلماء والمشايخ يحذرون من دعاة الباطل. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم الفتنة. نعم تقرير الشيخ ربيع. تقرير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عبيد المسعدي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة ورئيس قسم السنة بها سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد اطلعت على ما حفظه شيخنا العلامة الحافظ غاية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة يزار الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب نجمه المولد العدل الثلاث في من تقل على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. فلقد أجاب شيخنا وأفاد وأصاب البدع والحزبيات والفتن في مقاتلها وبين مخالفتنا للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في العقائد والعبادات. لقد صدر كتابه النافع بخمسة أبواب، بين في الأول منها الحكمة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها وساق الأدلة والبراهين على ذلك. وضح في الباب الثاني معنى العبادة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها وكلفهم القيام بها. وفي الباب الثالث بين فيه أن الرسل هم الهداة إلى الله ومرضاته وجناته. وفي الباب الرابع بين أن السبب الأعظم بل السبب الأوحد للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته هو وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وساق الأدلة على ذلك. وفي الباب الخامس بين لنا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن دعوتهم تقوم على ثلاث أسس. أولا التوحيد، على ثلاثة أسس. أولا التوحيد، ثانيا المعاد، وقد إيمان باليوم الآخر وما حرمه من بعث وجزاء وجنة ونار. ثالثا الإيمان بالرسالات السماوية. ما هذا شيخنا بهذه الأبواب المهمة التي ترمنت تلك الأصول الضرورية ليقول للمخدوعين بالبدع والترهات وقادتها هذا هو الدين، هذا هو الدين الحق، وهذا هو المنهج الحق الذي يجب اتباعه، وهذه أصول الضرورية التي يجب الإيمان بها واتباع حال درايتها، وهو رسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أما قالة البدع والضلالات المخالفون لما جاء بها الرسل من العقائد والمناهج والرسول والعبادات فهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه في النار. هذه حقائق واضحة ناصعة لا إمرار فيها، لا يثاب لا يغادي فيها ولا يعيد عنها إلا من أضله الله وغضب عليه وطبع على قلبه. ثم بعد بيان هذه الأمور العظيمة والأصول الكريمة نلف إلى المضارعة التي شمع على ساعد الجد من غضبها ألا وظننت الأباطيل والخرافات والضلالات التي انخلع بفريقها الكاذب كثير من شباب بلاد التوحيد والسنة، إذ أطفأوا مصابيح الهدى والنور وآثروا السير في سبل الشيطان وطرق الضلال والضلال المحارب، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين. بعد ذلك الإيضاح الشافي نقل إلى كشف عوران الباطل وبيان سيفه في سبعة أبواب. الباب الأول من منها وهو السادس في سلسلة أبواب الكتاب في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم، بين ذلك بالأدلة الواضحة. في الباب الثاني وهو السابع بين أن الحزبية ليست منهج الأنبياء وأن الحزبية ليست من منهج الأنبياء. بين أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء وأن الحزبية بدعة وضلالة. والباب الثالث وهو الثامن في بيان مساوئ الحزبية. فذكر لها تسع مقاصد يكفي بعضها لإدانة الحزبيين بالضلال. وفي الباب التاسع ذكر ما ينتقد على الإخوان المسلمين من الانحرافات، فبلغت 25 ضلالا، وما أكثر شدهم ومساوئهم وما يفضلهم على الإسلام والمسلمين. ولقد أظهر الله حقيقة منهجه الفاسدة وعقائدهم الضالة. ألا يرى المسلم الصالح أنهم في بعض البلدان يعقدون المؤتمرات للدعوة إلى وحدة الأديان وإلى مؤاخاة النصارى وإصلاحهم المجال لتشييد الكنائس والقبور. ألم يسمع العالم بتجييشهم للشيوعيين والباطنية والروافض ضد الشاح الأفغاني بعد تنجحهم الكاذب بأنهم يحملون هموم الأمة الإسلامية ويحاربون أعداءهم من الشيوعيين والعلمانيين والحداثيين. وفي تركيا قام حزبهم بتنازلات كثيرة وأساسية بهدم الإسلام، وقام بالالتزام بالدين الفراطية وحماية العلمانية، وأضاف في هذه الأيام الاتفاق العسكري مع اليهود ضد الأمة الإسلامية وخاصة الشعوب العربية. ألا تكفي هذه الفضائل المدمرة للإسلام والمسلمين لإيقاظ المسلمين المخلوعين وفسح أبصارهم ومصائرهم على هذه الحقائق المروعة؟ ألا يأتي بعضها بفضل من يتولاهم ويدافع عنهم ثم يلبسون السلفية مخادعة لشباب السلفي أن ينضموا إلى صفوف هذا الحزب المدسوس على الإسلام والمسلمين؟ ألم يأمن الذين انخدعوا بهذا الحزب الذي أُسِيَت دعائمهم على الضلال أن يفيقوا من غير قدرتهم فيقرعوا إلى التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم ويسيروا على هدى هدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ يا ويل أمة يسلم قيادة يسلم القيادة ثم عقد الباب العاشر في من تبعد على جماعة التبرير تكلم فيه على منهجهم الفاسد مع قائدهم الضالة التي منها البذل ووحدة الوجود والمراقبة عند القبول إلى تمام 25 ولا بعد. والواقع أننا عندهم أكثر من ذلك وبينهم روابط عقائدية ومنهجية وبين الإخوان المسلمين وسائل فرق الضلال. وهاتان الطائفتان الإخوان المسلمون وجماعة التبرير هما أشد الفرق كيداً للمنهج السلفي وأهله وأشد الفرق تركيزاً على هدم هذا المنهج العظيم. وقد خططتان لغزوه وأهله في عقل دارهما وقد تمكنتا من إفساد كثير من المنتسبين إلى المنهج السلفي في الجزيرة العربية وغيرها. أسأل الله أن يرد بيدهما في أمورهما وأن ينقذ الإسلام وأمة الإسلام وشفاها من المخالفين. ثم عقد الباب الحادي عشر في بيان وجوب السعي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وساق الأدلة على ذلك. والباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين. والباب الثالث عشر في فرض الالتزام بالسنة ومتابعتها وضمنها في الفرقة النادية المنصورة وظهورها على من خالفها بالحجة والبرهان مع تميز هذا التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وختم كتابه القيم بخاتمة ضمنها بيان خصال وديعة عند الطائفتين عقائديا ومنهجيا وعمليا. ومناهجها المبتدعة كما ضمنها دعوة للمراء اليرق ممن انخدع بهاتين الطائفتين ومناهجها المبتدعة إلى قراءة هذا الكتاب بكل تجرد وإنصاف وخاصة المخدوعين من أهل المملكة العربية السعودية الذين تربوا على التوحيد وأن ينظروا إلى ما كتبه بعدل الحق والعدل. نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب القيم وأن يحقق به الغاية التي يسعى إليها كل مصلح مخلص ومنهم المؤلف حفظه الله ووفقه وسلكه في عيال المجاهدين الداعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إن ربي لسميع الدعاء. جزاه الله خير ما شاء الله. يا جزاه الله خيرا فضيلة شيخنا العلامة ربيع على هذه المقدمة النفيسة التي اختصرت الكتاب في وريقات افتتح هذه المقدمة بالثناء على شيخه، قال: ما حضره شيخنا العلامة حامد رياض راية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة جازان، بل نفع الله تعالى به في مشارق الأرض ومغاربها. الشيخ ربيع قد درس عند شيخنا رحمه الله في المعهد العلمي في صامتة، وهو من طلابه، وكان شيخنا يثني عليه كثيرا، ويقول الشيخ ربيع أسد السنة، ويقول الشيخ ربيع درسته لكن الشيخ يثني عليه يقول أفضل مني وأحسن مني. هذا تواضع العلماء، كل واحد يثني على الآخر. ثم قال الشيخ ربيع: فلقد أجاد شيخنا وأفاد وأصاب البدع والحزبيات والفتن في مقاتلها. نعم والله أصاب الشيخ بهذا، وقد أصاب الشيخ بهذا الكتاب أهل البدع في مقاتلها، فلهذا كانوا يحذرون من هذا الكتاب تحذيرا بليغا، يحذرون أتباعهم، بل يحذرونهم من الحضور عند الشيخ والحضور في دروسه ومجالسه. بل حدثني بعضهم قال: والله حذروني من الشيخ أحمد، حذروا أبي، حذروا أمي، ولكن أمه وكانوا على مدى الفترة، قالت أمه: الشيخ أحمد أرى الناس يرجعون إليه، من طلق زوجته قال يذهب للنجم، إذا هو الشيخ يقول. فذهبت أنا وأبي إلى الشيخ، قلنا لازم نذهب ونستمع لها إلى الشيخ أحمد. يقول: فأتيت فإذا بالشيخ يدرس في المسجد، فجلسنا مع الشيخ فلا نسمع إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال لي أبي بعد ذلك: يا ابني احضر عند الشيخ ولا تستمع لهؤلاء. وآخر قال: حذروني من الشيخ أحمد فأتيت إليه أنا وشخص آخر معه في مكتبتي، ورأيت فيه التواضع والشفقة والرحمة، ثم أصبح من الطلبة. فما أكثر وكانوا يحذرون، وهذا ليس بغريب، أهل البدع يحذرون من أهل السنة من قديم. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ساحر وشاعر ومجنون، وكذلك قالوا عن أهل السنة: مشبهة ومجسمة وغثاء وعثرة. وفي هذا الزمن قالوا جامية ومدخلية، وقبلها قالوا وهابية. وقد قال أهل العلم: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الحديث. فمن علامة أهل البدع التحذير من علماء السنة ومن منهج أهل السنة، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الشيخ ربيع جزاه الله خير، والشيخ زين، الشيخ محمد بن عادي غيرهم، أولياء أهل البدع في كشف عوارهم والتحذير من حزبياتهم. ولقد حدثني بعض الإخوة بالأمس قال: قلت لشيخنا الشيخ زين يقول قديما، سألني وأنا لازلت طالبا في إحدى المدارس أو أكثر من 20 عاما، يقول هذا الأخ، فقلت له: يأتي إلينا فلان ويأخذنا في طلعات ورحلات. قال: احذر من هذا فهو مبتدع ضال. هذا ممن كانوا مع هذه الجماعات. قال: احذر منه فإنه مبتدع ضال. قل هكذا والله الشيخ زيد نصحني وحذرني هذا بالفعل. فأهل العلم نصحه، وأهل البدع غششه، غشوا الناس بهؤلاء، يقدمونهم ويلمعونهم ويسمونهم بالمفكرين والعلماء، وهم يدعون إلى البدع وإلى الثورات وإلى الانقلابات، يقولون للناس ثورات مباركة وهم على المفتحات، يقول للناس ثورات مباركة وهم في الحدائق الغطناء وفي المتنزهات يلعبون على الخيول والكرة وهكذا. الحمد لله كشف الله. ثم لخص الشيخ زين الشيخ ربيع حفظه الله الأبواب، وبين أنه يجب على الناس ألا يخدعوا بهؤلاء. ألم يأني للذين انخدعوا بهذا الحزب، يقول، الذي أرسل الدعائم هو على الضلال، أن يفوقوا من من غيبوبتهم؟ أين عقول هؤلاء؟ أما آن لهم أن يفطنوا بضلال هؤلاء وانحرافهم وضلالهم؟ والحمد لله بلادنا ولله الحمد صنفت هذه الجماعة تنظيما إرهابيا وحذرت منها ومن الانتماء إليها ومن التعاطف مع هذه الفرقة. كذلك هيئة كبار العلماء حذرت منها وسمتها بأنها إرهابية وأنهم يريدون السلطة، لا يريدون العلم ولا الدعوة، يريدون الكراسي. ولقد ذكر لنا ذلك شيخنا الشيخ أحمد في غايته سماعا عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقول هذا الإخوان الوصول إلى الكراسي، لا يريدون العلم ولا يريدون الدعوة، يريدون الكراسي، وهيهات لهم ذلك. فالخوارج لا تقوم لهم دولة، كلما منع منهم قرن قطع يقول صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخرهم يخرج مع الدجال، يخرج في عراضهم الدجال. وقد نص أهل العلم لا تقوم لهم دولة ولا تثبت لهم دولة، إنما أهل فتن وأهل تشغيل وضلال وانحراف. فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرا. نعم. السلام عليكم. أقرأ ترجمة المؤلف رحمه الله المقدمة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. ترجمة الشيخ محمد بن هادي موجودة. أقرأ الترجمة. نعم. بقلة تلميذه محمد بن هادي البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للعباد علينا من الحقوق ما في خلقه يتيم العقوق، ومن رعايتها ضبط أحواله الشريفة وتدوين مناقبه كله المريفة، وتخليد محاسنه في فضول الأوراق، والمحافظة على حفظ نتائج أفكارهم التي هي من أنفس الأعلاق، ومن ذلك تعظيمهم من اللسان والجلال والجلال والأركان، وعدم التعرض لما يؤذيهم بالدخول في أعراضهم الجميلة، والاستهانة بمناقبهم الجزيلة الجليلة والتطعم لهم بمراصد الاستخفاف، والتنسب لهم بمنصة الدلال. وقد ورد في الآيات الفقهية والأحاديث النبوية والآثار المصطفوية ما يقتضي النهي عن ذلك، وتتخطى بمن عمل به أي من المسائل. وممن له علينا هذا الحق شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، فقد انتفعنا بعلمه كثيرا فجزاه الله عنا أفضل الجزاء. وقد كثر قدر من الإخوة المحبين للشيخ في كتابة نبذة ولو مختصرة عنه وعن حياته الذاتية والعلمية، وألحوا علي في ذلك غاية الإلحاء، وأنا أتحرم من ذلك وأعتذر دائما إليهم لعلمي بالعزل والقصور لدي، ولكن كل ذلك لم يفد شيئا ولم يعقبني منهم أحد. فلما رأيت ذلك منه استعنت بالله تعالى وحده في كتابة هذه المدة المختصرة في عن شيخنا حفظه الله تعالى. فأقول اسمه ونسبه وشيخنا الفاضل العلامة المحدث المسلم الفقيه مفتي منطقة جازان حاليا ومحامي مراية السنة والحديث فيها الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي آل شبير من بني حمد إحدى القبائل المشهورة بمنطقة جازان. في كذلك في نسب الشيخ رأيته بخط الشيخ نعم آل شبيل. آل شبيل بالفتح. كذلك في بعض بخط الشيخ مكتوب الأسدي. آل النجم كذلك ترجعون إلى الأسدي. إلى إلى إلى بني أسد. نعم. نعم. ولادته ولد الشيخ رضي الله عنه بقرية النجاقيات في 22 من شهر شوال عام 46 و300 للهجرة النبوية. ونشأ في حج في حجة بغيب ولهذا فقد نذر به لله أن لا يفعل هذه شيء من أعمال الدنيا وقد حقق الله ما أراد فكان محافظين عليه محافظة تامة حتى إنهما لا يتركانه يلعب بين الأولاد فلما بلغ سن التمييز أدخلاه كتاتيب القرية فتعلم القراءة والكتابة وقرأ القرآن في الكتاتيب الأهلية في الكتاتيب الأهلية قبل بديه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله 3 مرات آخرها في العام 53 بعد 300 الهجري الذي قدم فيه الشيخ القرعاوي حيث قرأ القرآن أولا على شيخ عبده في محمد بن حفيظ الهجري عام 55 بعد 300 الشيخ عبد بن محمد عقيل نجم رحمه الله وكان إماما لمسجد الذي أنا إمامه وأخطب فيه الجمعة كان إماما قديم ودرس في اليمن نعم ثم قرأ الشيخ يحيى الرقي العمسي وهو من أهل اليمن وكان قد قدم على النجامية وبقي بها ودرس على الشيخ هنا في عام 58 بعد 300 ولما قدم الشيخ عبد الله القرعاوي حصلت بينهم وبين هذا المعلم مناظرة في مسألة الاستواء وكان أشعريا فهزم وحقق على إثر ذلك فقطع ذلك من قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نشأته العلمية وبعدما عرف مدرسهم الأشعري تردد الشيخ مع عمي الشيخ حسن بن محمد والشيخ حسين بن محمد النجميين على الشيخ عبد الله القرعاوي. وهؤلاء من كبار طلاب الشيخ القرعاوي وكان من القضاة. الشيخ حسين محمد كان قاضيا في بيش وفي أحد المسارحة وفي عسير. الشيخ حسن محمد كان قاضيا في الخوبة كانت لهم مواقف مشرفة في الدعوة إلى الله. نعم. عن الشيخ عبد الله القرعاوي في مدينة صامرة أياما ولكنه لم يستمر وكان ذلك في عام 59 بعد 300 وفي عام 60 بعد 300 وفي صفر بالتحديد التحق شيخنا بالمدرسة السلفية وقرأ القرآن هذه المرة بأمر الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله على الشيخ عثمان بن حسنان الحملي رحمه الله عيده وهو جد الشيخ عثمان الحملي يعني جده نعم جده رحمه الله نعم ان شاء الله يعني من اجداده لكن ما انا متاكد يا رب حيث قرأ عليه القرآن مجودا وحمل تحفة الأطفال وهداية المستفيد وثلاثة الأصول والأربعين النووية والحساب وأدخل تعلم الحق وكان يجلس في الحلقة التي وقعه الشيخ فيها إلى أن يتفرق الطلبة الصغار بعد صلاة الظهر ثم ينضم إلى الحلقة الكبرى التي يتولى الشيخ عبد الله القرعاوي تدريسها بنفسه فيجلس معهم بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء ثم يعود مع عميه المذكورين سابقا إلى قريته سابقا. الشيخ رحمه الله يحضر قبل الظهر مع الصغار وبعد الظهر لأنه يذهب مع عمه ولازم يرجع معه فيحضر مع الكبار وكان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله يسأل بعد ما ينتهي من الدرس يسأل الطلبة فيجيب الشيخ أحمد وهو صغير فبعد ذلك أمر الشيخ القرعاوي أن يبقى الشيخ مع الكبار على نعم شاء الله لما راى فيه من النجابه والذكاء. وبعد ان اقبلت في اشهر اذن له الشيخ عبد الله القرعوي رحمه الله ان ينضم الى هذه الحلقه حلقه الكبار التي يدرسها الشيخ بنفسه، فقرا على الشيخ فيها الروحانيه الفرائض والالهوميه منهم وكتاب التوحيد وبلوغ الضرر والايقونيه ونقطه الفكر وشرحها نسخه النظر ومختصرات السيره وتصريف الغزي والعوامل العلميه وتصريف المعروف العزي وتصريف العزي والعوالم في النهر منها والبرقات في أصول الفقه والعقيدة الطحاوية بسبب الشيخ عبد الله القرعاوي قبل أن يروا شرحا لأهل العز علينا، ودرس أيضا شيئا من الألفية لابن مالك والدرع البهية مع شرحها الدرائر المضية في الفقه وخلاف ما للشوكاني. حتى أذكر من شيخنا قال ما أتمنى على القرعاوي في الفقه إلا الدرع البهية. نعم، وكان شيخنا يشرحه، والدرع البهية كما هو معلوم يعتني بالدليل، يعني ما يتقيد مذهب معين. نعم. وكلاهما للشوكاني رحمه الله، وغير ذلك من الكتب سواء منها ما درسوه كما تتم مقررة كالكتب السابقة أو ما درسوه على سبيل التثقف لبعض الرسائل والكتب الصغيرة أو كانوا يرجعون إليه عند البحث كهيئة الأوقاف وزعم المعاد ونور اليقين والمرضى والمنعات. وفي 62 بعد 300 وزع عليهم الشيخ عبد الله رحمه الله أجزاء الأمهات الموجودة في كتب مكتبته وهي الصحيحين وسنن أبي داود وسنن النسائي ومرضى الإمام مالك. فقاموا عليه فيها ولم يؤمنوها لأنهم تفرقوا بسبب القهر. وفي عام 64 وأجاز الشيخ القرعاوي لعله يأتي. نعم. يعني المجاعة تفرقت. نعم. قهر. كان الشيخ فيما حدثنا يقول كنا أصلي الفجر والشيخ عمره في 13 فيعطونا يقول كسرة من البر نذهب بعد الفجر إلى المدرسة السلفية بعد الفجر وما نعود إلا بعد العشاء في دروس على الكسرة هذه. إذا جاء بعد الظهر نجتمع كل واحد يحط الكسرة اللي معه ونأكل ونشرب الماء، وقبل المغرب بعد ما انتهوا من الدرس بعد العصر يخرجهم الشيخ القرعاوي يقول الشيخ يتسابقون في القفز، يعني كأنها حصة رياضة له. وكان الشيخ حافظ بما حدثنا الشيخ رحمه الله كان الشيخ حافظ يسبقهم في القفز رحمه الله، ثم بعد المغرب درس العشاء ثم يصلون العشاء ويرجعون مشيا على أقدامهم. ما شاء الله. نعم. يقول الشيخ أحمد كان الشيخ حافظ أحفظ منه، وأنا يقول من فضل الله تعالى علي كنت أفهم المسائل والحمد لله. نعم. هذا الشيخ سمعت مرة الشيخ أحمد يقول الشيخ حافظ يحفظ جزءاً ولا يحفظ الجزء. نعم. يحفظ ثمن أظن. أو قال ثمن. نعم. هذا الله تعالى أعطى الناس. نعم. وفي عام 64 بعد 300 عادوا فقرأوا عليه ثم أجازه الشيخ عبد الله رحمه الله رحمه الله تعالى بإبواية الأمهات الست. وفي العام التاسع وهذه الإجازة بعد ذلك للشيخ جمعت مع غيرها من الإجازات وهي في مجلد الآن قرابة 600 صفحة. نعم. وفي عام 69 بعد 300 درس الشيخ إبراهيم بن محمد العلوذي رحمه الله قاضي صامتا في ذلك الوقت كتاب إصلاح المجتمع وكتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفقه المرتب على صيغة الريحان. نعم الريحان إصلاح المجتمع الريحان. نعم. في الفقه المرتب على صيغة السؤال والجواب واسمه الإرشاد إلى معرفة الأحكام. الشيخ إبراهيم العمودي هذا يقرب للشيخ السعدي رحمه الله السعدي، أظنه خاله السعدي أو نحو ذلك. فقرأ عليه الشيخ، وفي هذا العام عام 1369 هذه في هذه السنة حج الشيخ رحمه الله، حج في هذا العام أول حجة للشيخ عام 1369. رحيم آل الشيخ رحمه الله لمدة تقارب شهرين شهران في التفسير، في تفسير ابن جرير الطبري بقراءة عبد العزيز الشرهوم كما حضر في العام نفسه في حلقة شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لمدة شهر شهر ونصف تقريبا في صحيح البخاري بين المغرب والعشاء. شيوخه مما نظر يتبين لنا شيوخه حفظه الله، وهذا ترتيبه. أولا الشيخ إبراهيم بن محمد، نعم كلها رحمه الله، لعلها طبع على نسخة قديمة حتى فيها بعض التعديل بالله. نعم. أولا الشيخ إبراهيم بن محمد العموري قام سابقا في عينه. ثانيا الشيخ حامد بن محمد الحكمي رحمه الله. ثالثا هو زميله وشيخه الشيخ حافظ، ويقول دائما شيخنا شيخنا الشيخ حافظ. نعم. الثالث شيخ العلامة الداعية المجدد في جنوب المملكة عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وبه تخرج الشيخ أحمد، فهو أكثر شيوخه إفادة له. الرابع الشيخ عبد محمد عقيل النجمي. الخامس الشيخ عثمان بن عثمان الحمدي. السادس الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي. السابع الشيخ الإمام العلامة مفتي البلاد السعودية السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. عثمان بن عثمان. أي ها؟ أي معروف، هذا جده من أجداده. نعم. نعم. درس عليه الشيخ القرآن. عثمان الشيخ عثمان الحملي، لا أدري أنا بالترابع التحديد، لكن أنا فيما سمعت أنه جده أو من أجداده، حتى أذكر مرة قال في الشيخ وغيره قال هو جد الشيخ عثمان رحمه الله. الثامن الشيخ يحيى فقيه العسكري اليمني تلاميذه لشيخنا حفظه الله. كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز أنه لم يذكر هنا من شيوخي، كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حضر له في صحيح البخاري، ودائما الشيخ يعني بينهم من التواصل الإفادة منه. أيوة. حتى أن شيخنا رحمه الله حدثنا أنه كتب رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز، قال له لو حلفت أني لم أرى مثلك في العلم والتقوى. نعم يقصد الشيخ بس ما حلفت في ذلك. فرد عليه الشيخ بن باز بطريقته المعروفة، نسأل الله الإخلاص، نسأل الله القبول. الشيخ بن باز كان إماما رحمه الله. نعم. تلاميذه ولشيخنا رحمه الله تعالى كثير وكثير من التلاميذ، فمن أمر مثل هذه المدة بالتدريس التي تقارب نصف قرن فمن تصرف أن يكون تلاميذه. ولو ذهبت أعدهم لأحتجوا إلى مجلة البقر، وإنما أذكر المدة يستدل به على الباقين، فمنهم شيخنا العلامة المحدث ناصر السنة شيخ ربيع بن هادي، شيخنا العلامة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المثلي، شيخنا العالم الفاضل علي بن ناصر الفقيه. وإنما ارتبيت بذكر هؤلاء الثلاثة لشهرتهم في الأوساط العلمية، فلا يحسب علينا أحد. ذكاؤهم رحمه الله، يتمتع الشيخ بدرجة من الذكاء عالية جدا، وهذا قصة تدل على ذكائه وحافظته منذ صغره رحمه الله. يقول العم الشيخ عمر بن أحمد الجردي المسحري رحمه الله، لما كان الشيخ أحمد يحضر عبيه حسن وحسين النجميين إلى المدرسة السلفية بصاحبه، أي في العام 59 بعد 300 من أب وعمره الآن الآن كم 13 سنة كان يسمع الدروس التي يلقيها الشيخ عبد الله الطبعاوي عبد الله الطبعاوي على تلاميذه الكبار وكان يحفظها حفظا قلت هذا هو ما جعل الشيخ عبد الله الطبعاوي يلحقه بلقة الكبار الذين كان الشيخ يتولى تدريسهم بنفسه لأنه رأى مجابته وسرعة حفظه وذكائه حتى أن والده حج والشيخ كان في سن السابعة أو نحوها ولما رجع من الحج اشترى للشيخ اشترى له ثوبا فقال له الشيخ يا أبي أو يا أبتي لو اشتريت لي كتابا كان أحسن وكان في سن السابعة أو نحوها نعم صلى الله عليه رحمه الله مدرسا من مدارس الشيخ الطبعاوي رحمه الله اكتسابا عندما بدأت المظاهر عين مدرسا بقرية نجامية وكان ذلك في العام 67 بعد 300 والألف وفي عام في العام 72 بعد 300 والألف نقل إمامة ومدرسا في قرية عمسبيلة في بالحرة وفي عام 74 بعد 300 والألف وفي الأول من شهر من وفي واحد 1374 للتحديد عندما 1374 للتحديد عندما فتح المعهد العلمي في صالة وعين مدرسا به حتى العام 84 بعد 300 حيث استقال من التدريس في المعهد على أمل أن يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وسافر إليها لكن حصلت له ظروف حالت من ذلك فعاد إلى المنطقة وكتب الله له التعيين وأيضا مرشدا بوزارة العدل بمنطقة يازان فقام ببعض من الأشياء أحسن قيام نعم كان في ثلاث سنوات ترك المعهد العلمي ثم انتقل إلى الدعوة فكان داعية في المنطقة كان يجوب المنطقة في الدعوة إلى الله وكان مباشرا مع الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله متواصل معه وكان المشرف عليهم وعلى الدعوه حتى اذكر ان شيخنا ذكر لنا انه ذهب يخطب الجمعه في قريه من القرى كانت هذه القريه فيها شيء من السحر فخطب عن السحر وذهب شيخنا رحمه الله على حمار وربط الحمار ودخل للجامع وكأن الخطبة ما أعجبت البعض فخرج فإذا هم قد فتحوا الحمار وقد ذهبت الحمار فإذا بالشيخ بدون حمار رحمه الله فأعطاه أحد المصلين الحمار ورجع عليها إلى بيته وأذكر أن قلت لشيخنا رحمه الله في قرية بعدما جاءت السفلة ظهرت قرى صغيرة على الساحل قرية اسمها السباك قلت يا شيخ في قرية ذهبنا إليها اسمها السباك كنت أظن الشيخ يعني ما سمع بها أو ما ذهب إليها قرية صغيرة قال الشيخ هذه ذهبتها على جمل ذهبت أخطب الجمعة فيها على جمل سبحان نعم صلى الله عليه وسلم وفي العام 87 بعد 300 والألف وبالتحديد في واحد سبعه منه عاد مدرسا في المعهد العلمي المدينه جازان حسب طلبه في ابتدائي الدراسه في العام درس الشيخ في جازان عام 1387 حدثنا بعض المشايخ الذين كانوا مع الشيخ في جازان الشيخ اسماعيل شاهد رحمه الله درسكم مصدوق نعم كان في معهد جازان قال كنا سكن الشيخ معهم في السكن يقول كان الشيخ رحمه الله يبيت يصلي يبيت في الليل يقول حنا ننام الشيخ يبيت يصلي فقال الشيخ إسماعيل إن شاء الله يعني بدون استثناء يقول ربنا يغفر لنا بصلاة الشيخ أحمد أسأل الله ربنا يغفر لنا بصلاة الشيخ أحمد أيه ربط الشيخ المشار كان دعوة يوم العرب شو يقوم الليل ويبيض صلاة الفجر الله أكبر صاحب ليل نعم وما صلى بين الفجر يوم إلا وبكى الله أكبر نعم. شباب في الجامعة. رحمه الله ورحمه. نعم. سلام عليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عالم. قال حفظه الله عالم مدرسا بالمعهد العلمي بمدينة جازان حسب قال به في ابتدائي الدراسة عام 89 بعد 300 والأب على التدريس بمعهد الصامتة وبقي به مدرسا حتى أعيد على التقاعد في واحد سنة على 10,400 ومنذ 1410 ومنذ ذلك الحين إلى كتابة هذه الأسطر وهو مشتغل بالتدريس لبيته والمسجد المجاور له مساجد أخرى في المنطقة في دروس أسبوعية مع القيام بأمر الفتوى وهو في هذا كله قد عمل بوصية شيخه له في مداولته على التعليم والمحافظة على المتعلمين وخاصة الغرباء والمنقطعين منهم وله رحمه الله على ذلك صبر عظيم فجزاه الله عنا خيرا. يدرس بعد الفجر شيخنا يدرس من الثامنة إلى الظهر يدرس بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب يوم كله في علم رحمه الله. نعم. الحيب هذا بلاشر كم بلغ طلاب الملايين حضر التليجرام ذلك الله أكبر. نعم رحمه الله. هذا المسجده والله يعني بلغ سيطنان تشاكل وغرب الحيب. نسأل الله عليك والحمد لله كتب وانتشارت الآفاق نفع الله بدعوة. نعم. وقد عمل أيضا بوصية شيخ يمطر حوي رحمه الله واصل الدراسة والبحث والاستفادة وخاصة في علمين في علمين الحديث والفقه وأصولهما حتى بلغ القرآن وأصبح له في ذلك اليد الأولى بارك الله في بارك الله في عمره في عنايته وخاصة الغرباء والمنقطعين. أذكر قصة فيها فائدة. أحد الطلبة من يأتون من اليمن جاء إلى بيت الشيخ وتعشى عند الشيخ ثم قال له الشيخ ينام في مجلسه ودخل الشيخ لكي يرتاح فهذا الطالب أتاه غثيان وتعب فقال ابن الشيخ أبو معاذ عبد الرحمن والد ابن عبد العزيز رحمه الله قال له أكلم الوالد نوديك المستشفى قال له لا فلما اشتد عليه التعب قرابة الساعة الواحدة ليلا كلم عبد الرحمن الشيخ رحمه الله وخرج الشيخ ساعة الواحدة ليلا وقال لابن عبد الرحمن نذهب به المستشفى فذهب الشيخ معه المستشفى ساعة الواحدة ليلا يقول نزلنا من السيارة والشيخ ماسك بيدي ودخلنا الطوارئ ووضعت على الكرسي في المستشفى وقال المدير المناوب يا شيخ أحمد ارجع للبيت ونحن نقوم باللازم قال لا هذا ولدي ما أترك وباقي معه إلى الفجر يقول لي والله رجعنا إلى المجاميع وهو يؤذي الفجر صور من الساعة الواحدة بالليل إلى الفجر وأنت مع طالب مغتيب يقول هذا ولدي ويقول الشيخ يطرح علي ينفذ هناك المستشفى. نعم نعم علم وعمل الله أكبر. نعم ونفع بجهود آثاره العلمية لشيخنا رحمه الله آثار علمية كثيرة بعضها طبع وبعضها لم يطبع نسأل الله تعالى أن يسهر طبعه حتى يسهل الانتباع به وبلدانه أوضح الإشارة لقتل على من ألاح من نسخ من الزيارة كتاب النفيس رد به على رافضي وزع منشورا في حج عام 1399 أظن فرد عليه الشيخ في كتاب مجلد نفيس من أنفس كتب الشيخ في الردود وطبعته البحوث العلمية والإفتاء بأمر الشيخ ابن باز رحمه الله أوضح إشارة. نعم صلى الله عليكم. الثاني تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام طبع منه جزء صغير جدا هذا الكلام قديم بعدها طبعت الحمد لله كلها في 5 مجلدات وطبع مجموع الشيخ لا طبع في 3 يعني طبعة مضغوطة وطبع في 5 مجلدات التأسيس وطبع المجموع الآن في 18 مجلدة. نعم الثالث تنزيل الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة نعم هذا قديم رد على وضيح الأغاني. نعم. الرابع رسالة الإشهاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد. هذا رد على عبد الله عزام الذي قال إن الجهاد فرض عين. وديه. وتخرج المرأة بدون إذن وليها وكذا إلى آخره. وقدم له الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. والشيخ زيد. الجهاد الشيخ أخذ السادس. قام في إحدى الجوامع لما تأثر بهذا الفجبيلة وقال الجهاد هو ركن السادس من أركان الإسلام. نعم. الخامس رسالة في حكم الجهل بالبسملة. السادس كفر الرب الودود في كفر الرب الودود في فتاوى وردود. نعم. السابع المغرب العدم الإعلام ثلاثة. السلام عليكم. السابع المغرب بعلم البلاد فيما التقن على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. نعم. وغيرها من الكتب، كتب الشيخ بعدها الحمد لله كثرت شروحاته لكتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغيرها من شروحات كتب العقيدة. والآن الشرح بلوغ المرام في 8 مجلدات. والقيرواني والمزني ويعني الرازيين إلى آخره الكتب. من رسالة شكل عندي مكتوب ايش رد على مدير الشؤون الصحيه عبد الرحيم في الحجاب طبي واحد اقنع وين ذلك من المعلمات النافعه التي قدمها للمسلمين جزاء الله خير الجزاء ونفع به الاسلام والمسلمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتبه تلميذه محمد بن هادي بن علي المسقلي المحافظ بكليه التحديد للجامعه الاسلاميه هو الدكتور أخذ الدكتوراه بعدها الشيخ محمد بن هادي وهو من كبار طلاب الشيخ وممن استفاد من الشيخ رحمه الله وكان يقرأ عليه في سنن أبي داود وغيره ورابط في ملازمة الشيخ ملازمة طيبة واستفاد من علمه وفقه الله ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولجميع علماء الإسلام ونسأله سبحانه أن يثبتنا على التمية حتى نلقاه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نقف على هذا على المقدمة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل ولله الحمد. الإخوة ما كانوا بعيدة من العارضة.